بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 99 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 23 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 265 من المجلد الرابع. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة المباركة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش حين استعصت عليهم. قال رحمه الله عز وجل: فصل، وذكر البيهقي ها هنا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع كسبع يوسف عليه السلام. وأورد ما أخرجه في الصحيحين من طريق الأعمش عن مسلم عن ابن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خمس مضينا اللزام والروم والدخان والبطشة والقمر. وفي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن قريش لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم إني عليهم، قال: اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأصابتهم سنة قال فأصابتهم سنة حتى فحصت كل شيء، حتى أكلوا الجيف والميتة، وحتى إن أحدهم كان يرى ما بين وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. ثم دعا فكشف الله عليهم. ثم قرأ عبد الله: إذ لا إنك كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فعادوا فكفروا فأخروا فأخروا إلى يوم القيامة. قال: أو فأخروا إلى يوم بدر. قال أبو عبد الله: إن ذلك قال أبو عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنهم منتقمون. قال: يوم بدر في رواية عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا قال فأطبقت عليه فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا فشكى الناس كثرة المطر. فقال: اللهم حوالينا لا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسي فسقي الناس حولهم. قال: لقد مضت آيات الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر، وذلك كله يوم بدر. قال البيهقي رحمه الله تعالى: والله أعلم، البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر. قال وأشار البخاري إلى هذه الرواية. قال: وأشار البخاري إلى هذه الرواية، ثم أورد من طريق عبد الرزاق ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن بالدم، فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم. ثم قال الحافظ البيهقي: ثم قال الحافظ البيهقي: قد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك بعد الهجرة، ولعله كان مرتين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قصة فارس والروم. قال فصل: ثم أورد البيهقي قصة فارس والروم، فارس والروم ونزول قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ثم روي من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنهم سيظهرون. فذكر أبو بكر ذلك للمشركين، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، إن ظهر كان لك وكذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جعلته أراه؟ قال: دون العشر. قال: فظهرت الروم بعد ذلك. وقد أوردنا، قال رحمه الله عز وجل: وقد أوردنا طرق هذا الحديث في التفسير، وذكرنا أن المباحث أي المراهن لأبي بكر أمية بن خلف، وأن الرهن كان على 5 قلائص، وأنه كان على مدة، فزاد فيها الصديق رضي الله تعالى عنه عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرهن، وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر أو كان يوم الحديبية، فالله تعالى أعلم. ثم روي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا سيد الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، وظهورهم على الشام والعراق، كل ذلك في 15 سنة. قال رحمه الله عز وجل: فصل في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه من هناك إلى السماوات، وما رأى هناك من الآيات. ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فذكره في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من 10 سنين. وروى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من المدينة بسنة. قال: وكذلك ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أنس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي أنه قال: فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ببيت المقدس ليلة أسره به قبل مهاجره ب16 شهرا، فعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، على قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم 12 من ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر وفيه مات وفيه انقطاع. قال رحمه الله عزيز: فيه انقطاع، وقد اختاره الحافظ أبو عبد الغني بن سهر المقدسي في سيرته، وقد أورد حديثا لا يصح سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب، أن الإسراء كان ليلة 27 من رجب، الله أعلم. ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها صلاة مشهورة، ولا أصل لذلك والله أعلم. وينشد بعض في ذلك: ليلة الجمعة عرج بالنبي، ليلة الجمعة أول رجب وهذا الشهر عليه ركاك، وإنما ذكرنا نفس الشهادة لمن يقول به، وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلتكتب منها من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزو والكلام عليه، ومعها ففيها مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة. وقال رحمه الله عز وجل، ولنذكر ملخص كلام ابن اسحاق رحمه الله عز وجل، فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيليا. وقد فشل الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. قال: وكان من الحديث فيما بلغني عن مصره صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وأبي سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومعاوية أمهان بنت أبي طالب رضي الله عنهم، والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم، اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر له من أمره، بعض ما ذكر لي من أمره، وكان في مصره، وكان في مصره صلى الله عليه وسلم، وما ذكر لي منه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب، هدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق وكان من أمر الله على يقين. فأسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد، حتى عين ما عين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما بلغني يقول: أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبراق، وهي دابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها، فحمل عليها ثم خرج بي صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء. في نفر من الأنبياء قد جمعوا له، فصلى بهم صلاة ربي وسلم عليه، ثم أتي بثلاثة آنية من لبن وخمر وماء، فذكر أنه شرب اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: هديت وهديت أمتك. وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سياق الحسن البصري مرسلا أن جبريل عليه السلام يقظه، ثم خرج به إلى المسجد، إلى باب المسجد الحرام، فأركبه البراق وهو دابة أبيض ما بين البغل والحمار، وفي فخذي جناحان يحفر بهما رجليه، يضع حافرة في منتهى طرفه وفي فخذي جناحان يحفد بهما رجليه يضع يحفظ بهما رجليه يضع حافرة في منتهى طرفه، ثم حملني عليه، ثم خرج معه لا يفوتني ولا أفوته. قلت: في الحديث هو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد ركوب البراق شمس بي، فوضع جبريل يده على معرفتي، ثم قال: ألا تستحي يا براق مما تصنع؟ فوالله ما ركبك عابد لله قبل محمد أكرم عليه منه. قال: فاستحي حتى ارفض عرقا، ثم فر حتى ركبته، ثم قر حتى ركبته. قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى معه جبريل حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه في إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم ذكر اختياره: إن اللبن على لان الخمر، وقول جبريل: هديت وهديت أمتك، صلوات ربي وسلامه عليه، وحرمت عليكم الخمر. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فأصبح يخبر قريشا بذلك، فذكر أنه كذبه أكثر الناس، وارتدت طائفة بعد إسلامها وبدر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى التصديق، وقال إني لا أصدق في خبر السماء بكرة وعشية، فلا أصدق في بيت المقدس. وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيومئذ سمي أبو بكر الصديق. قال الحسن: وأنزل الله في ذلك: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فيما بلغاه عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما أرسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتي نام عندي تلك الليلة بعدما صلى العشاء الآخرة، فلما كان قبيل الفجر أهبنا، فلما صلى الصبح وصلينا معه، قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت الغداة معكم الآن كما ترينا. ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائي فقلت: يا نبي الله، لا تحدث بها هذا الحديث الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله لأحدثنهموه. فأخبرهم فكذبوه، فقال: وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجهون إلى الشام. ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجن أنا مررت بعير بني فلان، فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء، فقد غطوا عليه بشن، فكشفت غطاءه وشربت ماء فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم يصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء، يقدمها جمل أورق علي غرارة، أحداهما سوداء والأخرى برقاء. قالت: فابتدر قوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم، وسألوهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر يونس بن بكير عن أصبت عن إسماعيل السدي أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير، فدعا الله عز وجل فحبسها حتى قادموا كما وصف لهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم، وعلى يشع بن نور والبياقي. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: من وأخبرني من لا أتهم عن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج، ولم أرى شيئا قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر. فأصعدني فيه صاحبي حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة قالوا له: إسماعيل، تحت يده 12,000 ملك، تحت يدي كل ملك منهم 12,000 ملك. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بيت الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ذكر بقية الحديث وهو مطول جدا، وقد سكناه بإسناده ورفضه بكماله في التفسير، وتكلمنا عليه، فإنه من غرائب الحديث وفي إسناده ضعف، وكذا في سياق حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإن الثابت في الصحيحين من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر، وفي سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تكلمنا عليها هنالك وهناك، ومنها قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه. والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه، فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء، ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يكن في ذلك، وذلك قبل أن يوحى إليه، بل جاءه بعدما أوحي إليه، فكان الإسراء قطعا بعد الإيحاء، إما بقليل كما زعم طائفة أو بكثير نحو من 10 سنين كما زعم آخرون، وهو الأظهر. وغسل صدره عليه السلام تلك الليلة قبل الإسراء غسلا ثانيا أو ثالثا على قول، لأنه مطلوب إلى الملأ الأعلى والحضرة الإلهية، ثم ركب البراق رفعة له وتعظيما وتكريما له عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ثم دخل بيت المقدس فصلى في قبلة تحية المسجد، وأنكر حذيفة رضي الله تعالى عنه دخوله إلى بيت المقدس، وربطه الدابة صلاته فيها. وصلاته فيه، وإذا غريب النصر مثبت مقدم على النافي. ثم اختلفوا في اجتماع بالأنبياء وصلاته بهم، أكان قبل عروجه إلى السماء كما دل عليه ما تقدم، أو بعد نزوله منها كما دل عليه بعض السياقات، وهو أنسب كما سنذكر على قولين. فالله تعالى أعلم، وقيل إن صلاته بالأنبياء كانت في السماء، وكان وهكذا تخيره من الآنية اللبن والخمر والماء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما ثبت في الحديث الصحيح. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أمر بيت المقدس ونصب له المعراج والسلم فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن صعود على البراق كما قد يتوهم بعض الناس، بل كان البراق قال رحمه الله عز وجل، بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة، فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة، كلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء، وذكر عيان من رآهم من المرسلين كآدم في سماء الدنيا، ويحيى وعيسى في الثانية، وإدريس في الرابعة، وموسى في السادسة على الصحيح، وإبراهيم في السابعة، مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخل كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطوافا، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر المستوى يسمع فيه صريف الأقلام صلوات ربي وسلامه عليه، ورفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وإذا ورقها كأذان الفيلة ونابقها كقلال هجر. وغشي عند ذلك أمور عظيمة، ألوان متعددة باهرة، وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجر كثرة، وفراش من ذهب غشي من نور الرب جل جلاله. ورأى هناك جبريل عليه السلام له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض، وهو الذي يقول الله تعالى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ يمينا ولا شمالا، ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر إليه. وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم، وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله عز وجل التي خلقها الله تعالى عليها، كما نقل ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وأبو هريرة وأبو ذر وأم عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والأولى هو قوله تعالى، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكان ذلك بالآب طه. تدلى جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، حتى كان بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى. هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء، ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في الحديث، والله تعالى أعلم. وإن كان محفوظا فليس بتفسير للآية. فليس بتفسير للآية، بل هو شيء آخر غير ما دلت عليه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. وفرض الله عز وجل سبحان فرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أمته الصلوات ليلة إذ 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم لم يزل يختلف بين موسى عليه السلام وبين ربي عز وجل حتى وضعه الرب جل جلاله ولله الحمد والمنة إلى 50، وقال هي 50 وهي 50 الحسنة وعشر أمثالها، فحصل له التكليم من الرب عز وجل ليلة إذ. وأئمة السنة كالمطبقين على هذا رضي الله عنهم أجمعين، واختلفوا في الرؤيا، فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طائفة، وأطلق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرؤيا وهو محمول على التقييد، ومما أطلق الرؤيا أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما. وصرح بعضهم بالرؤية العين بالرؤية بالعينين، واختاره ابن جرير وبالغ فيه، وتابعه على ذلك آخرون من المتأخرين، ومما نص على الرؤية بعيني رأسي الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السويلعي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاوي، وقال الطائفة لم يقع ذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم. قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال فقال صلوات رب سلام عليه نور، أن أرى في رواية رأيت نورا. قالوا ولم يمكن رؤية الباقي بالعين الفانية. ولذا قال الله تعالى لموسى فيما روي في بعض الكتب لله يا موسى إنه لا يرانا حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. والخلاف في هذا في هذه المسألة مشهور والله تعالى أعلم. ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، وظهر أن الأنبياء عليهم السلام جميعا هبطوا معه، فصلى بهم هبطوا معه تكريما له تكريما له صلوات ربي وسلامه عليه وتعظيما له عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه. ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عند مقدم ذاك للسلام بالسلام على هذا فلان فسلم عليه، فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعود لما احتاج إلى تعرف بهم مرة ثانية. وما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة أممتهم ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر، فتقدمهم إماما بهم عليه صلاة ربي وسلامه عن أمر جبريل عليه السلام فيما يروي عن ربي عز وجل. فاستفاد بعض من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمام على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار إقامته. ثم خرج منه فراقب البراق وعاد إلى مكة، فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار صلوات رب سلام عليه. قد عين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعض غيره لأصبح مندهشا وطائش العقل، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه أصبح واجما أي ساكنا يخشى إن بدا. فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة، وذلك أن أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وهو جالس واجم، فقال له هل من خبر؟ فقال نعم. قال ما هو؟ فقال إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال إلى بيت المقدس؟ قال نعم. قال رأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم. فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم. فقال أبو جهل هيا معشر قريش، فاجتمعوا من أنديتهم. فقال أخبر قومك بما أخبرتني به. فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقص عليهم صلوات ربي وسلامه عليه خبر ما رأى، وأنه جاء ببيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه في من فيه وصلى به. وصل فيه بفي من فمن بين مصفق وبين مصفر تكذيبا له استبعادا لخبره، وطار الخبر بمكة، وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأخبروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال إنكم تكذبون عليه، فقال والله إنا لا يقوله، فقال إن كان قال فلقد صدق. ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشرك قريش فسأله عن ذلك فأخبره، فاستعلم عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به في الصحيح. وفي الصحيح أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال فجعلت أخبرهم عن آياته، فالتبس علي بعض الشيء فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دار عقيل دون دار عقيل، وأنعته لهم. فقالوا أما الصفة فقد أصاب صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر ابن اسحاق ما تقدم من اخباره لهم بمروره بعيرهم وما كان من شرب ماءهم، فاقام الله عليهم الحجه واستنارت لهم المحجه، فامن من امن على يقين من ربي، وكفر من كفر بعد كان من حجه عليه، كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، اي اختبارا وامتحانا. قال ابن عباس: هي رؤيا عين. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الجمهور السلف والخلف، ومن أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات ربي وسلامه عليه، كما دل على ذلك ظهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك. ولهذا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتسبيح انما كنا عند الايات العظيمه الخارقه، فدل على انه بالروح والجسد والعابد عباره عنهما. وايضا: فلو كان مناما لما بادر كفار قريش الى التكذيب به والاستبعاد له، اذ ليس في ذلك كبير امر، فدل على انه اخبرهم بانه اسري به يقظه لا مناما. وقوله عليه السلام في حديث شريك عن انس: ثم استيقظت فاذا انا في الحجر معدود في غلطه الشريك، او محمول على ان الانتقال من حال الى حال يسمى يقظه، كما سياتي في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها: حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فكذبوه، قال: فرجعت مهموما فلم استفق الا بقرن الثعالب. وفي حديث أبي سعيد: حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث مع الناس، فرفع أبو سعيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبي، فسأل عنه، فقالوا رفع فسماه المنذرا. فهذا الحمل على أحسن من التغليط، والله أعلم. وقد حكى ابن اسحاق رحمه الله جل، فقال: حدثنا بعض آل ابي بكر عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها قالت: تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله اسرى بروحه. وقال: وحدثني يعقوب بن عتبة ان معاويه كان اذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقه. قال ابن اسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن: ان هذه الايه نزلت في ذلك، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران. وكما قال ابراهيم عليه السلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تنام عيني وقلبي يقظان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فالله أعلم أي ذلك كان، قد جاء وعين فيما عين من أمر الله تعالى على أي حاليه كان، نائما أو يقظانا، كل ذلك حق وصدق. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: قد تقف ابن إسحاق في ذلك وجوز كلا من الأمرين من حيث الجملة، ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان لا محالة لما تقدم، وليس مقتضى كلام من عشرة رضي الله تعالى عنه أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فقد، وإنما كان الإسراء بروحه أن يكون ذلك مناما كما فهم ابن إسحاق، بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة، وهو يقظان لا نائم، وركب البراق عليه السلام وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين معاين حقيقة ما يقظان لا مناما. لعل هذا مراد من عائشة رضي الله تعالى عنها، ومراد من تابع على ذلك لا مفهوم ابن اسحاق من ان مراد بذلك المنام، والله تعالى اعلم، تنبيه. ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الاسراء، طبق ما وقع بعد ذلك، فانه صلى الله عليه واله وسلم كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح. وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله، ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبيت والإناث، والله تعالى أعلم. ثم قد اختلف العلماء رحمهم الله في أن الإسراء والمعراج هل كان في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حدة، فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة والمعراج في المنام. وقد حكى المهلب بن أبي صفرات في شرح البخاري عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء مرتان، مرة بروحه مناما ومرة ببدنه وروحه يقظة. قد حكى الحافظ البيهقي السهيلي عن شيخ أبي بكر بن عربي الفقيه المالكي، وهذا القول يجمع الأحاديث. فإن في حديث شريك عن أنس رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، قال في آخر: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، وهذا منام، ودل غيره على اليقظة. ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظات أيضا، حتى قال بعضهم إنها 4 إسراءات، وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة. وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شام رحمه الله عز وجل وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شام رحمه الله عز وجل أن يوفق بين اختلاف ما وقع في روايات أحاديث الإسراء بالجمع وبالتعدد، فجعل 3 إسراءات: مرة من مكة إلى بيت المقدس سقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماوات على البراق أيضا حديث حذيفة، ومكة ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات. فنقول: إن كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث اختلاف الروايات، فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الـ3 صفات. ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعنا مستقصا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر في 3 صفات بالنسبة لبيت المقدس ولا السماوات، فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل. والله تعالى أعلم. والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكر موت أبي طالب، فوافق ابن إسحاق في ذكر المعراج في أواخر الأمر، وخالفه في ذكر بعد موت أبي طالب، وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي طالب على الإسراء. فالله أعلم أي ذلك كان. والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء والمقصود أن البخاري رحمه الله عز وجل فرق بين الإسراء وبين المعراج، فبوب لكل منهما بابا على حدة، فقال: باب حديث الإسراء وقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. حدثنا يحيى بن مكرر، حدثنا ليس عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب علي بن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجلى الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إلي. وقد روى مسلم النسائي من حديث الزهري رحمه الله عز وجل عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه به، ورواه مسلم رحمه الله عز وجل والنسائي من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم ذكر البخاري باب حديث المعراج، قال: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة الأسرية به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول، فشق ما بين هذه إلى هذه، فقال للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحري إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه سبحان الله، معذرة اختلفت الصفحة، سبحان الله العظيم. كنا صفحة كام؟ 285 أربعة 285 285 نعم. قال رحمه الله عز وجل: وسمعته يقول من قصه تاني، سبحان الله. لا لا دي مشكلة الشملة، ممكن تجلب تجيب آخر الكتاب مرة واحدة. قال رحمه الله عز، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني بي؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء ماء فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بجبريل عليه السلام حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتحت. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: محمد. فقال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة. قال: هذا يحيى وعيسى. فسلم عليهما فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام. قال: هذا يوسف. فسلم عليه فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتحت. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قال: محمد عليه السلام. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. عليه صلوات ربي وسلامه. فلما خلصت فإذا إدريس عليه السلام. قال: هذا إدريس. فسلم عليه فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتحت. قيل: ومن هذا؟ قال جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل؟ قال: نعم. قال: مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام. قال: هذا هارون. فسلم عليه فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ فقال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى عليه السلام. قال: هذا موسى. فسلم عليه فسلمت عليه فرد فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. فقيل له: ما يبكي؟ قال: أبكي إلى أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام. قال: هذا أبوك إبراهيم. إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن. فقال هي الفطرة التي أنت عليها أمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة في اليوم، في 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت بموسى عليه السلام، فقال: بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، فقلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال فسألت ربي حتى استحييت، قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هكذا روى البخاري رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل وهكذا رواه البخاري هذا الحديث ها هنا، وقد رواه في مواضع أخرى من صحيح ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة، وروينا من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أنس عن أبي ذر، ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك مستقصا بطرق وألفاظه في التفسير، ولم يقع في هذا السياق ذكر بيت المقدس، وكان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به، أو ينساه، أو يذكر ما هو الأهم عنده، أو يبسط طرفه يسوق كله، وتارة يحدث مخاطبه بما هو الأنفع له. ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا، وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء، وفي كل منها تعريف بهم، وفي كلها يفرض عليه الصلاة، فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة، والله تعالى أعلم. طيب لحظة، 290، 290، طيب لسه صفحة، طيب الحمد لله، صفحة واحدة، هي الصفحة هذه نكملها. قال ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا حميدي حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال رضي الله تعالى عنه هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، أعاذنا الله وإياكم منها، والحمد لله رب العالمين. نقف على فصل تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.